لأنه يصدق عليها بالسيوم، يصدق عليها بالسيوم. فإله مع الله الأب الجاري، بل هم قوم يعدلون، بل هم قوم كذا قوم يعدلون. يقول العلامة القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: أن من خلق السماوات والأرض إضراب وانتقال بلا التسبيح عريضا إلى التصريح به إقابا على وجه أظهر منه لمزيد التأكيد. بل من خلق السماوات والأرض وأوزع فيه من الناس ليس لها إقاب. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أي تجاهيل ذات حسن ترونه مثل الأخرى. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. فإله مع الله أي إله آخر كائن مع الله، الذي ذكر بعض أفعاله التي كان أكثر عليها غيره حتى يتوهم تعليم الحديث الذي تعالى له عند ذلك. فإله مع الله فإله مع الله تعالى أو خلق السماوات والأرض أو أن الذي يسمى الماء أو أن لك النبات. فإله مع الله بل هناك إله مع الله. وهذا تشكيك من اشتراك الألوهية عما يشركون به تبارك وتعالى. بل هم قوم يعدلون، ليس في المسألة أن هناك إله مع الله، كلا، بل هم قوم يعدلون عن طريق الحق، يعدلون يعدلون عن طريق الحق، أو بل هم قوم يعدلون يعني يعدلون به تعالى غيره، يعدلون بالله غيره، كما في هذه السورة. أما نعم، سبحان الله تعالى، كل الذين كفروا بربهم يعدلون يعدلون لله غير موجودة بل وتدعوها. أما من جعل الأرض قرارا أي قارضة لا تنتهي لمن عليها أو مستقرا لمن عليها لا تنفعنا في مآتينا. وهذه لك نعمة بنعم ذلك الحارثة لو انقضنا بها الآن وأياما ما كفت في سفر هذه النعمة حينما سألنا السيارة الله سبحانه وتعالى. كان بعض الناس الذين يستمرون في الأرض تدور أو تتحرك يقولون كيف تتحرك؟ إحنا نعلمهم كما يجوز بسرعة وحيدة كما يقولون طبعا لا العكس. آية الله سبحانه وتعالى أقوى في هذه الأرض لأن كل الحركة هو أمر جديد، يعني موضوع الحركة في الأجرام الشرعية هو موضوع مشاهد ومنجوز أن يكون في مقررة ولكن الصحابة الحديثة لا تقول شيء الحق، فما الذي يقع أن يكون رمز الحقبة؟ خاصة أن هذا ثابت الآن بصورة كثير، بصورة كثير وبأدلة علمية. ومثلا الأرض طبعا كروية ما أظن أقل أن أحد يعني ينفذ في هذا ومثال الأحلام العالية وهي كروية والأرض ينفع على كورة يقع في القضاء. فبالعكس هذه آيات الله سبحانه وتعالى طبعا يظهرون العلوم في العلوم الإسلام يظهرون هذا الشيء في المجالية ويظهرون أن الأرض هو موجود من فقط ندرس آثارها وهي الحقيقة قدرة الله عز وجل فلكن إيه يا جبريل القرب؟ لا هي حاجة من خدمة بها هذه الصغار وليناها الأمور سواء معانا جزء من ربي فإيه الصغار بك؟ فهذا يتنظر جراءات الله فبعد من المدن الحقيقة هذه الأشياء أو الموضوعين الموضوعية مثلا ندرس أثارها ونستفيد منها لكن لا هي اللي هي مبكية لا أحد يعرف فبدأت في على الإنسان كل ما زاد علمه زاد علمه بجهله كما قال سلام السفعي رحمه الله تعالى كلما أجزل لي السهر أراني نقص عقلي وإذا مزدت علما زادني علما بجهله. لذلك العلماء كلما زاد علمهم كلما ازدادوا تواضعا لله سبحانه وتعالى ومقدما لله إنما أسأل الله إنما يشرع العلماء كل ما يعلم يدرك كم هو جهل أكثر واحد فلذلك العالم الربري العالم الحكيم لا يغتر بعلمه ولا يتكفر ولا يعلم فيه، لان كل من زاد علما كل من زاد علما بدخول علمه في ذنب عند الله سبحانه وتعالى فزاد ثوابا عند الله. أم جعل الأرض قرارا، وبعدين يسأل الأن في نعمة قرار الأرض، نعمة قرار الأرض، طبقات الأرض إلهية، طبقات غير طبقات إلهية، وحديث الزمان، وحديث التراكيب، أو أي تغيير في خلق الأرض، وما يمكن عنه، فنحن نرى آية الخلق وعلى العزة، نحن في الأخرى أنزلنا مصدر العالم لعدة سنوات، وإذا تنزلنا بتأديبنا حينما حصل الزمن جدا كثيرا جدا كان وقتا كثيرا جدا، ومع ذلك قمنا الى حد الخطا الذي حصل حد الخطا هو الخطا من محمد بن المسلم كثير بالنسبه للبلاد الاخرى السحر والبلاد الاخرى، فهذه ساعتها من الدراسه المحرم والخوف من الرب سبحانه واليقظه ان الزمن من نقص المؤسسه بفضل بلاغه الموت فإذا كان متناهيا في معصية الله والصمت عن سبيل الله فهو الحق إما بعد الموت، لأن كلمة الروح يموت بوجهه، فلو كان فلو أن إذا متنا شركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بوجهنا ونسأل بعده عن كل شيء فهو الحياة بالضبط وهو العذاب والعيش فذلك أهوال الآخرة من الجنة والنار. الذي جعل الأرض قرارا، إقرار كون الأرض مستقرة هنا لا بحسب على الأرض حركته على الأرض على هذه الحياة أعظم من مسجد من مكان الزاكرة في الإسلام، ثم إلى النبي أن الغرض من جاهلية العلم جاهلية العلم كان الجاهلية في المغضة يعانون من جاهلية الجهل، أما الآن فلن نعاني من جاهلية العلم وهو العلم الجاهل الذي يجحد خالقه يجحد نطقه خالقه، وفي طريق الفن لا تحسن منها من العلم لو ذكرت الله أو ذكرت رسول الله قلت قال الله وقال رسول الله هذا لا تحسن على هذا العلم لا يذكر الله لا طريق ولا تكفير، فالعلم يقضي أن تجحد كره الله خالقه. هل هناك أحد يتكلم على الإنسان منه ويقول إن هذه منظار من الله سبحانه وتعالى أو هذه طبعاً ثلاثة دروس وأهل المكان، هل هناك أحد يتكلم إن هذا النظام علينا المراجعة عن كتبنا وأن نفتح أحوالنا ونجوم إلى الله سبحانه وتعالى أن هذا النظام الله عز وجل يستعجلنا أم أننا نجد من يجتهد في ربط هذا الذي مظامر طويلة ويستدعوه والجميع فقط بغادر من العلم كما قال عز وجل ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحادث وبعد ما قال لا يعلمون قال يعلمون، لان العلم لا فلا علم مثل ذلك ان الرسل لا تستفيد منه وهو فتح بكامله من الكبيره من الله سبحانه وتعالى فاذا لا تستفيد الزمان الدخول عند الله من الزمان الخير وأن كان جزءاً رقم والطبقات الأرض حصل بإيه والجزء على دعم المجال كان خاضراً يحملها تحليل خبير لكن يمتد إلى حقيقة الأمر وهو الآن بسبب بين الله كان بل الذي كما حصل في العهد القرطبي المسؤول من الفلوس لما حصل من ذلك لم يستقل بعض من الكثير أن يمتد القرار أن يمتد التحليل القرطبي بقوله بسبب المنطقة الجزء يقول ما أنزلت مصر لمثل ألمنا بها ولكن رققت من عبدكم خربا. هذه سورة مصر لظن أن لا يسمعين لأن إذا كان لسنا أشهر المؤمن وعفرت الشركة فاسدة مرحلة لا إياكم أن يفسر أحد هذه الظاهرة لأنها من كل الذي يصير في الآلات الشريفة والمظالم وضائع حقوق هذه الأشياء وهو المعاصي والكفر ما انزلت مصر لظلم الم بها ولكن رقصت من عبدكم خربا، فاذا كان رفعها فليحكمنا حتى عادل احنا الرب خرق من العبد والتعبير عن صحتها حتى عادل ويضيع الناس الحقيقة هذه الآية لها يعني لها آيات كثيرة جدا. أمن جعل الأرض قرارا، هذا علم الحقيقة، علم الذي يقول يرد على الأشياء بمعنى استقرار الأرض بنا، نعم استقرار الأرض بنا، وكيف أن يخلقنا وأنها نقصت هذه البلاد لأن التفت مثل هذه النعم، فهذا نفس الوقت يعني إحنا في كل لحظة في كل ثانية نتمتع بنعمة جعل الأرض قرارا. ولكن انا لان لا نتفكر في نعم الله فلا نحس بهذه النعم. يعني الان هذه الظروف الاحرار من نحن فيه وفيما قبلها من المحرر وفيما ياتي، هل ما هي الجهه التي تؤمن لنا ان يقع الجدال في جهه التامين؟ امريكا بجلاله قبلها وبجهه التي تتكفل بها، هل هناك قوة أو قوة من قوة من قبل لنا استقرار الأرض؟ هل نعمة متجددة في كل لحظة وفي كل نفس هي نعمة قادمة بقدرة الله سبحانه وتعالى يدفع عنا هذا الشر ونحن في غفلة عن هذه النعمة، نعمة قرار الأرض. لذلك ينسون الله سبحانه وتعالى ويرسل لنا من النار عبد من النار قبل أن يأخذنا أمر عبد من المسلم. انتبهوا، قال الذي أمسك السماوات والأرض أن تدينا، قال الذي أجعل لكم الأرض قرارا. فوائد معلومة أو دقائق قصيرة جدا نحكم بها جوانب بسيط جدا لهذه النعمة، نحكم بها المجتمع نحكم وبين الضحايا والموتى ما يحصل على نفسه بذات الشيخ ما لا يقل عن 40,000 خبير بعد ما زار حتى 40,000 خبير في بلاد مرة يعني وقتا محددا جدا. هذه تفكير في هذه الحاله فترى ماذا لو كان الامر اشد من ذلك، يعني الله ساعه من الان ماذا يعمل الله المستعان. فنضطر لتجاوز هذه الايه رغم انها يعني يلزم جدا ان نثير في ذكر ايات الله في هذه النعمه. امن جعل الارض قرارا لا يحفظها لكم قاره مستقره الا الله سبحانه وتعالى بقدرته، ليس هناك احد غيره عز وجل يفعلها. طبعا كما تعلمون احد التهديد القراني الكريم في الدعوه الى التوحيد الالوهيه وتوحيد الالهه هو الاستشهاد بتوحيد الربوبيه على التوحيد الالوهيه. فتوحيد الربوبيه توحيد الله بافعاله، اما توحيد الالوهيه فهو توحيد الله بافعال العباد. ولم ينزل العباد ليس توحيد الربوبيه، يعني الجهاد لأنه لا يخلد إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يجعل الأرض قرارا إلا الله ولا يجعل السماء إلا الله ولا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله ولا يرزق إلا الله. كل هذه من الرب إلى العباد هذه أفعال بمبين. فتوحيد المبين أن يتعهد من الآيات عن هذه الأشياء إلا الله تعالى. أما توحيد الألوهية توحيد العبادة فهو يترتب على ذلك، كما انه لا يملك الا الله ولا يملك الا الله ولا يملك الا الله ولا يملك لك المطر من سماء الله. فكذلك ينبغي ان لا تعبد الا الله في حال توعيه توحيد الالوهيه باتجاه اليه لما الله الى العباد. اما توحيد الالوهيه فبين العباد هي الله سبحانه وتعالى، يعني حق الله عليهم مقابل هذه النعم كما انفرد هو بهذه النعم كذلك يعني ينبغي ان يفرد هو سبحانه وتعالى عليهم بالعباده. فلا توجه اي عباده الى غير الله سواء كانت عباده قلبيه او عباده قوليه او عباده ماليه او عباده بدنيه. فلا تصلي الا لله لا تستهلكها الا الله لا فرح الا لله عن دروعها. فلا توجه لا تحلف الا لله يعني هذا هو من رسول هنا هذه الايات تجد لك واضح جدا باسلوب القران او احد اساليب القران في الدعوه الى توحيد العباده وتحقيق معنى لا اله الا الله. كلمه العباد لم تكن لا رب الا الله، الذي يقول لا رب الا الله يعتبر مسلما لا يكفي في حكم نجاته، لان مشركي اسرائيل وابا جهل وفرعون وابا لهب كل هؤلاء كانوا يقولون لا رب الا الله. الآيات الكثيرة في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وهكذا آيات كثيرة جدا في عدة سور في القرآن الكريم فيها أنهم يقولون بأنهم يعتبرون أنه لا رب لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله. لأنهم إن سورة لا تغلى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لتنبيهنا. هذا محل الإله عن المسلمين ليس التنفيذ الذي الذي بالتنفيذ أنه يجب من خطأ أن يقع في الإسلام يقف بعض الأوقات لأنهم مؤمنون بالله. يقول الأهل الإيمان عليهم أن يتحدوا المؤمنون بالله عليهم أن يتحدوا والإلحاد. يعني إيه مؤمنون بالله؟ يعني مؤمنون بوجود الله. هذا ليس إيمانا وهذا من أجل أن يجب من الله بل الشرك بالله. ما عرفت إلا الله لا تكفي من الله. لكن كلمة الملاهية لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وكل ما عبد رسول الله فهو إله باطل طاغوت يعبد بدون الله سبحانه وتعالى. فهذا هو موهبه يعني أكثر وهذه الآيات كلها من هذا المبدأ. الاستمرار يعني الاستدعاء ان رجل وامراه رجل معنا خليل التعصيب الموري ثم الزامهم بتعصيب الموري ما دام لا يجعل الارض قرار الا الله ولا يجعل بينها انهارا الا الله ولا يجعل لها رواسي ويجعل بين المحارم حديدا الا الله فبذلك ينبغي ان لا توجهوا عبادتكم الا الى الله وحده لا شريك له. وهكذا في كل الايات هذه في سوره النمل أمن جعل الأرض قرارا أي قرارا لا تنكفئ لمن عليها أو جعلها مستقرا لمن عليها يتمتعون بما نازلنا وجعل فيها لها أنهارا وجعل لها رواسي جبالا فلن وجعل بين البحرين حاجزا أي مرزقا مانعا من المنازلة فإله مع الله إله مع الله يعني هل هناك إله موجود مع الله سبحانه وتعالى أو فإله مع الله أتبع هذا الإله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هل أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون شيئا من الأشياء ولذلك لا يصورون مطمئنا ما هم عليه من الأشياء مع كمال ظهوره أمن يريد المضطر إلى معاه ويكفي السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه التجربة دليل أحد لا يمر بها. إنسان كان يدين مصيبة أو جائحة أو مرض أو حادثة ويكون وجها لوجه مع المرض ثم ينجيه ويتخلف عنه. كيف يكون قلبه لهذه الأعراض؟ كيف يكون حضوره وإخلاصه في الدعاء؟ أمن يجيب المنتظر إلى العالم. هذه الآية بعيد الله سبحانه وتعالى وآية على وجود الله وكل من الله خلقه ولم يجئ كل إنسان يلمسه من تكون الذي مرض الراجل يحس إنسانا دعا الله سبحانه وتعالى مخلوقا له فيه إلا في مركة أخيرة صغرى أو في طائرة وحط فيها شيء أو في سيارة أو في مرض ألم فيه فانتدى إلى الله سبحانه وتعالى أو ظل موقع عليه ثم دعا الله دعوة للصف أو هو مظلوم فاستجاب الله له خلاص. فيقول الله سبحانه وتعالى أن يريد المضطر إلى دعاء والمضطر هو المكروه المنهور لا وجه كلمة المضطر لم يجد المضطر بمعرفة التفقه وجه العين تكتلوها العين تكتلوها من نفسها العين تكتلوها من نفسها من ذلك من الموضع اسم فاعل واسم قول تكتل هي هي العين اسم فاعل الخط رسوها المبتعد الخط رسوها هنا المبتعد لم أطلب بالإنقاذ أن يجب من أن يجب ذلك أما يجب المضطر إلى فعال وهو الذي أحوجه المرض أو غرض أو نازلة من مواد الجنة إلى الملك والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أو مضطر معنى المواد المستعد إما مضطر من المكان المستعد الأخر أن تدعون من الاضطراب الاستعانة بالضرورة إذا ورد قال ابن كثير رحمه الله تعالى المدعو عند الملائكة الموجود عند النوادي كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فقال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وهكذا قال هنا أمن يجيب المضطر إلى دعاه أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه والذي لا يكشف ضر المظلومين سواه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جواب الكافي إذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وطابقا انتشارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورفقا ثم توسل اليه تعالى باسمائه وبذاته وذاته فان هذا الدعاء لا يكاد يرد ابدا ولا سيما ان صادق الادعيه الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم انها مظنه الاجابه او انها متضمنه للاسم الاعظم لما نجد ادعيه دعا بها قوم فاستجيب لها فيكون قد اقترن للدعاء ضرورة صاحبه وإحسانه على الله عز وجل. يجيب في خلف الإنسان في غاية الإخلاص لهذا الدعاء. فلابد أن يكون اقترن بصدر الدعاء الدعاء مع اتباع قلبه وعزيمته على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه والفقر إليه أو يكون تقدم قبل الدعاء حسنة قدمها. جعل الله سبحانه وتعالى إجابة دعوته شكرا لحسناته ولكن من أداب الدعاء أن يقدم بين يدي عمل صالح أو التوسل بعمل صالح ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا هذا التوسل به بأعظم عمل صالح ربي هذا ربنا إننا فهذا خطأ انصرف من أهل الله خطأ ربنا إننا سمعنا من الذين جلدوا الجهاد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا يعني ما دمنا قد آمنا به وهذا رأس الأعمال الصالحة الإيمان بالرسول عليه السلام ربنا فارق لك بالتوسل بالدعاء أو بأسماء الله أو بالعمل الصالح أو التقديم عمل صالح قبل البعث قبل أن تدعو تعمل عملا صالحا قرأ القرآن كان حديث ضعيف ولكن بما أنه يستحب قبل الدعاء أن يعمل الإنسان عملا صالحا من صيام أو صدقة أو صلاة فيمكن أن يصلي ركعتين متقربا بهما إلى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يدعو ليس لأن حديث صادق هذا حديث صحيح ولكن أن من آداب الدعاء أن تقدم بين يدي عملا صالحا سواء كان ركعتين لله عز وجل أو قراءة القرآن أو ذكر أو صدقة أو غير ذلك من أعمال الصالحة يقول ابن القيم وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب له فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حزنة تقدمت منه جعل الله سبحانه وتعالى إجابة دعوته شكرا لكثرة الدعاء وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته فيظن الظان أن السر في رفض ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي صار نفسه من ذلك الداعي وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي لن تقع به فإذا الشخص أصلا يكون أن الدعاء بحد ذاته هو النافع ويستعمله في الوقت غير مناسب أو بدور عليه مناسبة لا هو نظر الأمر فقط من غرض من أجل الدواء لا من أجل الدواء بالجرعة المناسبة وبالوقت المناسب فكذلك الدعاء وهذا موضع يغلق فيه كثير من الناس ومن هذا هذا مهم جدا حديث هذا التنبيه. ومن هذا قد يتفق معه بالضرر عند خطر فيجاب، يعني هو عند خطر ودع الله سبحانه وتعالى منقبضا معه في الضرر. قال الله عز وجل طبق الطلول حمد وجمعيته وقال الله سبحانه وتعالى ويستقبل طبق انه يعني كان قد عمل عملا صالحا وغير ذلك من اسباب اجابه الدعاء. فلما يبقى يجيب المرضى فيظن ان يكون اليه من قبل ان يسر اليه دعا عند القبر. لا السر سيكون لانه لا عند القبر لكن السر لانه استوفى اسبابا من شانها ان يستجاب الدعاء، لان كانت صيغه الدعاء مثلا بالاسم الاعظم او باحدى الروايات التي وردت كان في خلقه اخلاص شديد لله وهو يدعو فاستجاب الله له. فإذا ينبغي أن نأخذ الدعاء مجردا عما يقترن به من هذه الأمور. يقول وهذا موضع يغلب فيه كثير من الناس، ومن هذا قد يتكف دعاؤه بالضرر عند حق فيجاب. فيظن الجاهل أن السر للخطر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق الناس من الله عز وجل. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله عز وجل. أم لا يجيب المقر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء أي كل ما يدعوه مما يقر فيه غيره، يكشف كل السوء سواء كان في حالة الصراع أو في غيره. فيجعلكم خلفاء الأرض أي خلفاء فيها، وذلك توارثهم حكماها وتصرف فيها قرنا بعد قرن. او المراد ويجعلكم خلفاء الارض يعني المراد بخلافه الملك والتسلط. يقول الامام ابن كثير في تفسير هذه الايه ويجعلكم خلفاء الارض يعني يجعلكم امه بعد امه ودينا بعد دين وقوما بعد قوم، لان كما تفهم الحق الحياه والموت في الدنيا لقصد من لو ان عندنا لوحه مريحه فيها ملايين المطابيح. طبعا كل مطرح له عمر الدراسه والله، فاللوحه الجمله مريحه لكن الاصل اكثر من اكثر من مطرح من مطابيح ينقص اجل فيستخدم المطرح جديد. وما كان هذا شيء مستمر، لكن لا يحصل موت للمطابيح كلها مره واحده ولا يبقى كلها ايضا مليئه في كل وقت، لكن كل واحد كل صح له وقت معين يبدا نتيجه فيبني يستخدم المصباح جديد. فاذا الخلاصه ان القراءه عمليه متكثفه تتبنى الصفحات صفحات في فتره نهر مثلا هي شيء متكثف ومختلف فهكذا بالنسبه للحياه. ونصف تعالى شاء أن يجعلنا خلفاء الأرض يعني أمة تأتي بعد أمة الأرض بعد قبلين بعد جيد. هذا ماذا ويجعلكم خلفاء الأرض يقول ولو شاء لأوجدهم كلهم في لحظة واحدة. لأن ربنا لا قال على أن جميع الخلق أن يخلقهم جميعا في وقت واحد على سطح الأرض، وبالتالي لا يجعل بعضهم ذرية بعض. لا تريد من الناس كل المخلوقات التي كتب الله رسولا لا فمن شاء لجعلها جميعا في وقت واحد على ظهر الارض. يقول ولو شاء لجعلهم كلهم في وقت واحد ويجعل بعضهم من ذرية بعض بل من شاء لخلقهم كلهم اجمعين كما خلق ادم من تراب. في ذلك لو شاء لخلقنا جميعا تماما كما خلق ادم كل من التراب الرحيم. ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض ولكن لا يريد أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد لكانت تضيق عنهم الأرض وتضيق عليهم معارفهم وأسبابهم ويتضرر بعضهم ببعض، ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة ثم يكسرهم غاية الكثرة ويذرعهم في الأرض ويجعلهم قرونا بعد قرون وأمما بعد أمم حتى ينحروا إلى هذا المكان. وفكره الذي كما حصل ذلك تبارك وتعالى وكما أحقاهم وعزهم عدلا ثم يجيب القيامة ويؤدي كل عائد العمل إذا لم أغني الله مؤلما. أما الجميل المضطر إلى العالم ويكفي السوق ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يعني قليلا ما تذكرون يعني تفعلون. والمقصود بالكلمة هنا لا تذكرون أصلا، يعني أنتم لا تذكرون، لأن من أساليب العرب استعمال الكلمة في معنى النفي، استعمال الكلمة في معنى النفي. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يهديكم يرشدكم إلى مقاصدكم إذا سافرتم في ظلمات البر والبحر، في النجوم في السماء والعلامات في الأرض، إذا جل الليل عليكم مسافرين في النجوى والبحر. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، رحمة الله هنا هي المطر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أي بعد الموت بالبعث. فإن قيل هم ممكنون بالإعادة فكيف نوصف بها خطاب المعتبرين؟ خطابنا في فقبل قوم يعتمدون بالبعض النجوم، مع أن النجوم كانوا يجيبون البعض والنجوم، فالجواب بأن الساعة والبعض والنجوم بظهورها ووضوح ظواهرها جعلوا كأنهم معتمدون بها متمكنين من معرفتها، فلم يبق لهم عذر في الإنكار، فلا حاجة إلى القول، لأن منهم من اعترف بها فالكلام جميل. ومن يرزقكم من السماء والأرض أي مما ينزله من مائها وما يخرجه من نباتها. أإله مع الله، قل هذه مهانة إن كنتم صادقين، أمر له عليه الصلاة والسلام بتكفيره كثر تكفير، أي هذا برهانا عقليا أو نقليا يدل على أن معه تعالى إلها، لا على أن غيره تعالى يقدر على شيء مما ذكر من أفعاله تعالى، فإنهم لا يدعونه صريحا. من هذا برهانكم وضعت المرهان إليهم تهجم به بما فيها من إيهاب أن لهم مرهانا وأن لهم ذلك، قل آتوا مرهانكم إن كنتم صادقين. فهذا أيضا يدل على أن المسلمين على نبي التعالى، المسلمين على المدعي، ومن دعا دعوة ومن قال يعني أن المرهان عليهم، هؤلاء قبول اتخذوا من دونه آلهة، لو لا يأتون عليهم بسلطان كبير بفتح الدنيا، لو لا يأتون عليهم بسلطان كبير، هذا ذاب لم يأتوا بسلطان كبير فلا بد أن يأتون على حق. فمن دعا كما يقول العلماء، يعني إن كنت مدعيا فالبين، إن كنت مدعيا فأن المسلمين أساسا للدليل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، يعني فإنهم يتفرجوا بذلك وحده عز وجل، كما قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو في آيات الله القائمة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، إذا هنا منقطع منقطع إلا الله، يعني لكن الله عز وجل يعلم الغيب في السماوات والأرض، إذا هنا منقطع بحالة أن يكون تعالى يعلم في السماء والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يمكن أن يكون متحيزا حاملا للعذر أن المعقدة لكل الرافقة أن الله تعالى فضل عرضه فضل عرضه سائل عن خلقه من فضل عن خلقه لا يحل فيه لا يحل الله تعالى في مخلوقاته أبدا فرض هو دائم عن قلبه مستوى على عقله كما يليق بالعباد سبحانه وتعالى. طبعا يعنون بهذا التفسير كل ما يعلم الجن في السماوات والارض الغيب الا الله يعني لكن الله يعلم لكن الجن متصل على هذا التفسير حسب المعنى لان الله ممن في السماوات والارض هذا طبعا مستحيل ويتنزه الله سبحانه وتعالى عنه أو إذا كل إن الاستفاء مقبل كل يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله على أن المراد ممن في السماوات والأرض من تعلق علمه بها واطلع اطلاع الحاضر فيها فهنا يعم الله تعالى وأولي العلم من خلقه كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولا يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون يعني وما يشعر من في السماوات والأرض أيام يعني متى يبعثون أيام بتقول من إيه أي أنها أيام بل أي زائد الآن يعني أنها تدل على الوقت وما يشعرون أيام يعني متى يبعثون أي متى ينشرون بعد موتهم بل دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل دارك علمهم في الآخرة الدارك بمعنى هل دارك علمهم فيها يعني بدر وانتهى كما واضح بل دارك علمهم في الآخرة أي هل طلع وانتهى علمهم في الآخرة كما بل دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود وفي قراءتهم لم أدرك علمه في الآخرة وبل أدرك لأن من بينهم قراءة أخرى أدرك قراءة أخرى أم تدارك هل تدارك علمه في الآخرة هذا على وجه الإنكار لإدراك علمهم بها لأنهم لم يدركوا في حضيض الجهالة بحق ذاتها مع ما يتلى عليه من أدلة ثبوتها فالهم في شك من فالهم يعني اليوم هم في شك من وإنهم في الآخرة سيصلون على يقين ربنا أصمنا وسمعنا فرضينا نعم صالحا إلا ممكن المقصود فالهم في شك منها الآن اليوم في الدنيا شك يعني جدا مع تقرير ما يزيله ويكشف غدا وسع بل هم منها عمون يعني من علمها عمون أي في عماية وجهل كبير قال الدمشقي فإن كنت هذه الإضرابات الثلاثة ما معناها قلت ما هي إلا تبذير لأحوالهم وصفهم أولا بأنهم لا يشعرون وقتا بعد ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة ثم بأنهم يخلدون في شك ومرية فلا يدينون والإزالة مستطاعة ألا ترى أن من يسمع اختلاف الملاهي وتفضيل أربابها بعضه لبعض كان أمره أهون لمن سمع بها وهو جاهل لا يسقط به طلب السبيل بين الحق والباطل إلا بما هو أسوأ حاله وهو العمى وأن يكون مثل الذين قد عكس همه على بطنه وفضله لا يخبر بماله حقا ولا باطلا ولا يفكر في عاقبه وقد جعل الآخرة نبأ عماهم ومن فاء فلذلك عرفه بمن دون عن لأن الكفر في العاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يتبصرون وقال الذين كفروا فإذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين وقال الذين كفروا بوعد الله وآياته وعيده وقدرته وحكمه فإذا كنا ترابا وآباؤنا فإنا لمخرجون يعني من القبور لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين أي أحادثهم وأساليبهم التي صفروها بعبارة مموهة آثارا قائلين هذا القول قبلكم فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين بالمكاره وهي دمارهم وهلكهم بالانتقام ولا تحزن عليهم اي على قولهم وتدبيرهم فانه سيكون لك من المصدقين من لا يبالي من لا يبالى معهم بهؤلاء كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ولا تكن في غيث مما ينكرون اي في حرج قبر من مكرهم وكيدهم لك ولا تبال بذلك فان الله يعصمك من الناس ويقولون متى هذا الوعد يعني الذي تعدنا بالعذاب ان كنت صادقين قل عسى ان يكون ربث لكم اي قرب لكم او لحقكم او دنا منكم قل عسى ان يكون ربث لكم اي قرب لكم بعض الذي تستعملون فلم تستعملون يعني العذاب فقل متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل عسى وكل عسى في القران فهي واجبه قل عسى ان يكون ربث لكم بعض الذي تستعجلون قرب منكم ودنا هذا الذي تستعجلون منه لنا يعني من كل شيء لما قال ايه؟ قل عسى ان يكون ربث لكم بعض جزء منه وهو عذاب جزء من الاركان بالفعل في تحقق لهم القتال او القتل ببدله ولا عذاب الاخره امر وقيل هو عذاب القبر قال ابن مخزومي عسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على صدق الامر وجده وما لا مجال للشك بعده وانما يعنون بذلك اظهار وقارهم وانهم لا يعزمون بالانتقام لاجلالهم بقهرهم وغلبتهم لو توصفهم ان عدوهم لا يصفهم وان الرمز الى الاعراض هاديه الدين وجهه فعلى ذلك جرى بعض الله ووعيده يعني ان حقيقه التردي في حق الله سبحانه وتعالى المسلمين الله لا يتردى وان الله سبحانه وتعالى اذا قضى امره فلا مرد له وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يذكرون اي لذو فضل وانعام عليهم بتاخير العقوبه وعدم معاجلتهم بها ولكن أكثرهم لا يعرفون حق النعمة فيه فلا يذكرونها بل بجهلهم يستعجلونها وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون أي من عداوة رسوله ونصب المكاره له وهو معاصرهم على ذلك وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين أي وما من خافية فيهما إلا وقد علمها الله وأحاط بها وأثبتها في اللوح البين المثبت فيه مقدوراته تعالى او المراد بالكتاب القضاء العدل على طريق الاستعاره ثم قال تعالى ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله اني على الحكيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أخذ الإيمان بتفسير سورة الزمن إلى قول الله تبارك وتعالى فتوكل على الله إنك على الحق مجيد إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إلا والمؤمنين ولا أن بلاد العم عم ولا لهم إن يكون إلا من يريد لا يكلا فإن يكون الله ربك وتعالى إنك لا تسمع الضوء إلى ساحره قال ابن مكتبين تبدو بالموتى وهم أحياء لحاق الحوادث لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من آيات الله فكانوا أقماع القول ما يتعليه هذا نور يعني كان الجهاز يدخل فيها دليل ولا يستثمر فيها كما يدخل مسائل القمح لا يستثمر فيها هذا معنى أقماع القول الذين لا يستجيبون من المراعب والنصر وكان سمعهم وكان سمعهم كلا سماع كانت حالهم بانتفاق الهدى والسماع كحال الموتى الذين اقتربوا مصحح السماع كذلك تجديدهم بالصم الذين من عقولهم بدا يسمعون وسبقوا بالعمر حيث يملكون الطريق ولا يقدر احد ان ينزع ذلك عنهم وان يجعلهم غزاة مطاع الا الله عز وجل فقول الله تبارك وتعالى انك لا تسمع الموتى ولا تسمع كل الدعاء اذا ولى المدبرين المقصود بقوله تعالى اذا ولى المدبرين تاكيد لحال الاصم لان الاصم اذا تباعد عن الشاعر لان يولي عنه المدبر كان ابعد عن ادراكه قومه وما انت بهذه العلم عن ضلالته هذه هي ذكرت في نبيه الهدايه عنه ان تسمع الا من يؤمن باياتنا اي ما تسمع سماعا يجزي الكلام على فعل الا من تامره الايمان بها فهم مسلمون زعيم بايمانهم بها لانه قيل ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فانهم هم قانون بالحق أفضل تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع كل من دعاء إلا ولوا مدبرين لكل علماء الشافعي رحمه الله تعالى اعلم أن التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآنية واستقراء القرآن أن معنى قوله تعالى هنا إنك لا تسمع الموتى لا يصح شيء من أقوال العلماء إلا تفسيران الأول أن المعنى إنك لا تسمع الموتى أي لا تسمع الكفار الذين أمات الله قلوبهم هذا هو التفسير الأول إنك لا تسمع الموتى أي رسولهم الكفار الذين أمات الله قلوبهم وكتب عليهم الاتقاء في كتاب كريمه مما علم من أنبياء لأن الله كتب عليهم الاتقاء فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على قلوبهم المكينه وفي اذانهم الوقت وعلى اقطارهم الهوى فلا يسمعون الحق سماعا ابتداء واندفاع وبين القرائن القرانيه المتنامه على ما ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى قال بعده ان تسمعوا الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون فاتضح بهذه الطريقه ان المعنى انك لا تسمع الموتى اي الكفار الذين هم اذكياء في دين الله لا تسمعهم اسماع ذلك وقبوله الحق كما تسمع ذلك الاسماع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون فمقابلتهم جل وعلا في اسماع المسلمين في الايه بعد الموتى لاسماع المسلمين المسلمين ان تسمعوا الا فمن يؤمن بآياتنا فهم مسلمون هذا دليل واضح على ان المراد بالموت في الايه موت الكفر والبقاء لا موت مفارقه الروح في البدن لان السابق كان ميت وحيث الروح وفي الحمد لله من في السماء كذا، يعني كل هذا هو لا يستعمله فيه ما خلق من أجله، فقال للمجد. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، هذا ما علمناهما مسلمان، لكن سمع ذلك لمن لا يعلم كما عرفنا وهو الكافر، فانه يخاف ان يوصف بانه ميت كما في هذه الايه، المقصود الميت ميت الامر الذي لا يجمع فيه سماع القران، لما انقذ عليه اتقاء من كافه الاسلام تبارك وتعالى. ولو كان المراد بالموت لمريض العالم لكان مثل الموت مفارقه الروح من بدن لما حاضر حوله ان كافه الموتى بقوله ان كفر الا مريض الاخر فهم مسلمون. فلو كان المراد بالموت موت البدن لكان من الملازم ان يظن لن يسمعه الا من لم يمت. ان كافه الموتى ان تسمع منا الأحياء مثلا إن لم يموت، أي يفارق الرجل بدنه كما هو صادق. إذن هذه القليلة القرآنية ويقول بعدهم وتركا من يؤمن إلى من يؤمن إلى فهم مسلمون، دلت على أن المراد بالموتى هنا النفسياء الذين لا يسمعون الحق سماع ظلم وقبول. يقول فعلا أن استقراء القرآن العظيم يدل على هذا المعنى لقول الله سبحانه وتعالى انما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. انما يستجيب الذين يسمعون يعني سماع الانتفاع وهم يؤمنون. هؤلاء الذين وصف الله بانهم يسمعون. ثم قال والموتى اي يقال موتى الملوك. والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. وقد اجمع من يعتد به من اهل العلم ان المراد بالموتى في قوله والموتى يبعثهم الله المقاطعه، ويدل له مقابله الموتى في قوله والموتى يبعثهم الله قابلها الذين يسمعون في قوله انما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله وانما يستجيب المؤمنون، اما الكفار فهؤلاء سوف يبعثهم الله ويحذرهم. يوضح ذلك قوله تعالى قبله وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتلي لها قبل في الارض او كلما من السماء فتاتيهم بالايه، يعني ان استطعت ذلك فافعل. ثم قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله، يستجيب الذين يسمعون يعني المؤمنون، والموتى الخاص يبعثهم الله. ولو كان المراد بالمولى من فارقت ارواحهم ابدانهم لخاف المولى بما يلازمه، ولقال مثلا انما يستجيب الاحياء، وانما قال انما يستجيب الذين يسمعون. وكقوله تعالى اومن كان ميتا اومن كان ميتا فاحييناه لله، او كان ميتا ميتا خلفا اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثلوه في الظلمات عند خارج منها كان بكثير من الكافرين ما كانوا يعملون. فقوله اومن كان ميتا ميتا سوى فاحييناه بالايمان والهدى، وهذا آل جعل، وفيه اسقاط الموت واراده الكفر بالاخره. هذا الموضع لا خلاف في تفسير الموتى ولا بالانتقام. كقوله تعالى ايضا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، ينذر من كان حيا يعني مؤمنا حيا خلف الله، ويحق القول على الكافرين في مقابله من كان حيا يعني يذكر منه ان الكافر ميت. وكقوله تعالى هنا يستوي الاحياء والاموات، يعني لا يستوي المؤمنون والكافرون. ومن اوضح الادله على هذا المعنى أن قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وما في معناها من الآيات كلها تسمية له صلى الله عليه وسلم، من الآيات قبلها فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى، تسمية في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام ويسميه لأنه كان يحزنه عدم إيمانه كما قال تعالى قال نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. وقال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقال تعالى ولا تحزن عليه. وقال فلا تأس على القوم الكافرين. وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال عز وجل لعلك باخع نفسك على هذين إن لم يكونوا بهذا الحديث أسفا. وقال تعالى لعلك باخع نفسك أن يكونوا مؤمنين. ولما كان يحزنه كفرهم وعدم ايمانهم انزل الله ايات كثيره تسليه له صلى الله عليه وسلم. بين له فيها انه لا قدره له صلى الله عليه وسلم على هدى من اضله الله. فان الهدى والاضلال بيد الله جل وعلا وحده. فاوضح له انه يهيب وقد اتى بما عليه فانذرهم على اكمل الوجود واكبرها وان هداهم واضلالهم بيد من خلقهم. ومن الايات النازله تسليه له صلى الله عليه وسلم قوله هنا انك لا تسمع الموتى اي لا تسمع من اضله الله اسماع هدى وقبول. ان تسمع الا من يؤمن ذاكرا يعني ما تسمع اسماع هدى وقبول الا من هديناه بالايمان ذاكرا فهم مسلمون. ولهذا المعنى قال تعالى ان دخلوا على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. وقال عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يغفر قلوبهم لهم في الدنيا خير ولهم في الاخره عذاب عظيم. وقال تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى افانت تنذر الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس ان يؤمن الا باذن الله ويجعل فيه تعالى الذين لا يعقلون. ولو كان معنى الايه انك لا تسمع الموتى يعني الذين فرحت ارواحهم ابدا لهم لما كان في ذلك تسليه له صلى الله عليه وسلم. واعلم ان ايه النمل هذه جاءت ايتان اخريان بمعناها الاولى منهما قوله تعالى في سوره الروم فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد الام عن ضلالتهم ان تسمع الا من يرسل بهادنا فهم مسلمون. والمفروض كما ترون الواحد الايه الثانيه قوله تعالى في سوره الفاطر ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. وما انت بمسمع من في القبور. فالمقصود يعني فيها من في القبور مقصود به الموتى. فلا فرق بين قوله انك لا تسمع الموتى وبين قوله وما انت بمسمع من في القبور. لان المراد بالموتى ومن في القبور واحد. كقوله تعالى وان الله يبعث من في القبور اي يبعث جميع الموتى من قبر منهم ومن لم يقبر يعني من غرق في البحر يبعثه الله ام لا يبعثه لانه ليس في الارض لا يبعث ايضا وهكذا. وقال تبارك وتعالى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه يعني لا ينفع انذار الا هؤلاء. إذا هذا هو التفسير الأول أن المراد بالموتى الكفار وإن كانت أبدانهم حية لكنهم موتى موتى القلوب في المسلمين. التفسير الثاني في هذه الآية الكريمة إنك لا تسمع الموتى هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالكفر ولكن المراد بالسماع الملحي لقوله إنك لا تسمع الموتى هبوط السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه فيه. وان هذا مثل ضرب الكفار والكفار يسمعون القول لكن لا يسمعون سماع قبول بالفتح والدلع كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي يملك بما لا يسمع الا دعاء ونداء. فهكذا الموتى الذي ضرب بهم الحسن لا يجب ان ينفى عنهم جميع انواع السماع كما لم ينفى ذلك عن الكفار بل قد نفى عنهم السماع المكان الذي ينتفعون به. واما السماع الاخر فلا بمعنى ان الموتى لا يسمعون سماع الانتفاع فمفهومه انه يمكن ان يسمعوا سماع الاخر وهنا نقص العلامة في قضيه هل الموتى يسمعون كلام الاحياء ام لا. فاذا على التفسير الثاني المراد بالموتى النكره من الموتى الذين ماتوا بالفعل، لكن نقول النكره اسم الموتى الذين ماتوا بالفعل سماع عبادهم وقبول، فهذا المقصود به ضرب المثل في الكفار. لكن لا يمنع هذا يعني يقول اما سماع اخر فلا. وهذا التفسير الثاني نزل فيه واستقر عليه العلامه ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. يقول هذا التفسير دل عليه قول تبارك وتعالى في المنافقين ثم عمر هم لا يرجعون، فوصفهم بانهم ثم الرب مع جده فصاحتهم وحلاوه اسمائهم كما قال وان يقول اسمع بقولهم يعني فصاحتهم. وقال تعالى فإذا ذهب الخوف فلقوكم بألسنة الحداد، فهؤلاء إن يقولوا تسمع بقولهم وإذا ذهب الخوف فلقى المسلمين بألسنة الحداد هم الذين قرنوا فيهم صم بكم عم وما لك إلا أن صممهم وبكمهم عماهم بجد إلى شيء خاص وهو ما يتبع به من الخلق، فهذا وحده الذي صموا عنه فلم يسمعوه وبكموا عنه فلم يمسكوا به وعملوا عنه فلم يروه مع انهم يسمعون غيره ويبصرون وينطق اليه كما قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. ويعني الجمع بين وقت النهي والتشريع فمن ثم ثم عمر مع قوله ولو شاء الله لذهب من سمعهم وابصارهم وقوله تعالى سلكوكم بالسنه الاجتهاد وقوله وان يقولوا تسمع لقولهم، فالعرب كما قلنا تطلق الطلب وعدم السماع على السماع الذي لا فائده الى تبيه. ذكر العلامه التقليديه هناك كما قدمنا بحثا مفصلا يقول فيه اعلم ان الذي يقتضي الدليل رجحانه وأن الموتى في قبورهم يسمعون كلام من كلمهم، وأن قول عائشة رضي الله تعالى عنها ومن تبعها إنهم لا يسمعون كان بقول تعالى إنك لا تسمع الموتى يعني غرض منها رضي الله تعالى عنها وممن تبعها. وإيضاح قول الدليل يقتضي سبحان ذلك مبني على مقدمتين، الأولى منهم أن سماع الموتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة يقول لم لا مطعم به ولم يذكر صلى الله عليه وسلم كذلك خاص به انسان ولا يجوز. والمقدمه لذلك هي ان النصوص الصحيحه عنه صلى الله عليه وسلم في سماع الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنه شيء يخالفها. وتأويل عائشه رضي الله تعالى عنها بعض الايات على معنى يخالف الاحاديث المذكوره لا يجب الرجوع اليه لأن غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه، فلازم رد النصوص الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتأويل بعض الصحابة بعض هذا. ثم أتى بالمقدمات أو المقدمة الأدلة على المقدمة الأولى وهي ثبوت سماع الموتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني روى عن البخاري بسنده عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم امر يوم غدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديق قريش فخلقوا في طرف من اقواء بدر يعني خفيف معفن، وكان اذا ظهر على قوم اقام من عرضه ثلاث ليال، فلما كان لبدر اليوم الثالث امر براحلته فسد علينا رحمها ثم بدا والسرعان اصحابه وقالوا ما نرى ينطلق الا لبعض حاجتنا. فقال لا يريد ان ينهي هذا مبين النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال لكن في معين هو يريد ان يذهب اليه حتى قام على كفه الركع او الركيع فجعل يناديهم باسمائهم واسماء ابائهم اربعه وعشرين رجلا في مصر هلكوا في غزوه بدر فاتى على وثم اذكر هذا البئر فوقف على سبيل البئر واخذ يناديهم باسمائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أي غرقوا أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا رسوله حقا. فهل وجدتم ما وعد رسولكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله لا تكلم من الإسلام لا أرواح لها فالتحال تكلم الإسلام فقط لا روح فيها فلا تكلم ولا تسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم هم يسمعون لي كما يسمعون لي أنتم. قال قتادة أحياهم الله له حتى يسمعهم حوله توجيها وتغييرا وعصمة وحسرة وندما. إذا هذا الحديث الصحيح أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحياء الحاضرين ليسوا لأسمع لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أولئك الموتى بعد ثلاث، وهو نص صريح صحيح في سماع الموتى ولم يعني يخص النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلام قتادة ضعف عن الحديث لما قال أحياه لهم فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه فيما يظهر. ثم ذكر عدة روايات فيها يعني هذا الموضوع. أيضا ذكر حديث خروج النبي عليه السلام أشهر الليل إلى الرفيع وقوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤذنون وإلا إن شاء الله بإذن الله تكون. يعني استدلوا مع المسلمين بعض خطاب النبي عليه السلام السلام عليكم وإلا إن شاء الله بكم لا تكون. فهذا يدل على أنهم يسمعون كلامه لأنهم لو كانوا يسمعون كلامه وكلامه لمكان خطابه لهم لكان خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم. ولا شك أن ذلك ليس من شأن العقلاء فمن البعيد جدا ظهوره بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في حديث عمرو بن العاص إذا أنا بنت سبحان كذا وكذا ثم يعني لا تنطلق حتى تبقى وفاعي قدر نحو الجذور واضح يعني ايه لعلي يعني يفكر الدنيا اراجع ربنا ربي او كما قال رضي الله تعالى عنه. فهذا مما يعني يستانس به لهذا الموضع. كذلك تدل الاحاديث ما من رجل يمر بخطب الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه ثلاثا. كذلك الحديث ان خيرا يلزم له الجمعه فاكثروا علي من الصلاه يوم الجمعه وليله الجمعه فان صلاتكم معروضه علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت؟ فقال ان الله حرم على الارض ان تاكل الشاب الابيض. ذكر ايضا جمله اخرى في الاحاديث واطاق مختلفه جدا بهذا يعني البحث. ثم دخل عن الامام ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا جدا من الاثار تقتضي مناع الاول. كثير من الاثار كان من مراجع من الامام كما جمع بجانبه الروح كان الروح الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. وانتظر ابن القيم قرارا جديدا لهذا المبدا وهو ان الموتى يسمعون سلام الاحياء. فنتجاوز عن باقي البحث اختصارا الى ان قال من علامه الجدي وبذلك كله يجب على سماع الميت سلام الحي. ومن اوضح الشواهد للتمكين بعد الجد السلام عليه وخطاب خطاب من يسمع ويعلم عين زيارته يعني خطاب الميت القبيل. طبعا الخبيل لم يكن الحديث فيه حديث ايضا تمكين الميت عليه بعد الجد وكذلك احبها بعض العلماء النووي وغيره أن يستحق أن يصلي الميت رجعنا يا عبد الله ابن فلان أنك الآن مسؤول عن كذا وكذا لكن هذا مما لم يخرج عند الأسف. نعم. واستحق بعض العلماء كما يعني ذكرنا. أيضا وعايزين نعمل رأي عن الكتاب ثاني بيرد على هذا المدرسة. إذا رد على هذا المنهج، المنهج يقول إن في هذا المنهج يتمكن عن الخير ولجميع الخلق واستغفر الله العلامة أسلمت فيه رحمه الله تبارك وتعالى. وواحد هذه المؤسسات ياخذ سؤال بالنسبة للطرف الآخر وقائل الفلاح والنجاة. وقد سبقت جنته لعباده المتقين انهم لهم المنصورون وان جنته لهم الغالبون. وقد صدق الله وعده واعزمنا. ما رايكم في هذا الشيء؟ يعني اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم كافه من الارض. يقول اخرجهم جنه عرقا من الدنيا المخاطرين يهدم لهم ما يقولون عليهم ويزلزلون عليهم في هذا الشيء. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم الناس من الأرض تكذبهم يقول بلسان الحال أو بلسان المقال. أما الناس كانوا بهذه الأمانة نعم. هذا شيء من نفس من النفس وهذه من المواضع عن السلم إن نرى في تكذيب القديم. يعني ما كان في ناس طبعا يحمد الله. نفس الكريم هذه المواضع الموجعة. لأن الأمام العلامة الخطيبي كان جريد سلفي المنهج ومع ذلك ذل بعض الزلام في تفكير ربما تأثر فيها مجلة الشيخ محمد عبده وأسمائه المدرسة العقلانية فهذا من الأشياء التي تتعجب الإسلام أن يقع في هذا العالم الجريد بهذا التأويل الكاذب أن يقال إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم الناس حتى من الأرض تدركوا أن ذلك كانوا يأتون منه فيؤثر الحياة عن غيرها يكون من الأرض يعني كما تجد المقصود به ظروف جرارة من المسلمين المؤمنين تكلمهم بلسان الحال أو المقال فهذا أن الناس كانوا في آيتنا ما هذا تأويل من التأويل الضعيف ومما لا تقرأه الإنسان أضحك عن أن يعفو عن الإمام تعلم التقويم بهذا التفسير الكريم الذي لا يليق بسند يده المعروف هو المعروف للأسف الشديد. هذا الرجل الأول الذي اعتمد به وفكر ثم ذكر الوجه الثاني فقال القول الثاني إن الدابة حيوان بخلاف ما نعرفه يختص بها بشيء انهياما قال بعضهم والمعنى إذا قامت انهياما لا أعطى الله نوعا مخصوصا من ذوات هذه الأرض كما يفعل غيره من أنواع الذوات الأخرى. يعني الناس اللي وقع القول عليهم اللي انتظر عن طريق الثاني يقول ايه في اقامة القيامة اخرج لهم دابة للأرض يعني ساعق الله سبحانه وتعالى نوعا مخصوصا من ثبات هذه الأرض كما يبعث غيرها من انواع الثبات لما قالوا اذا مصدقتها ايضا هذه الدابة تبعث يوم القيامة ثم يجعلها الله خلق ويوصل الانسان على كفره كما ينزل اعضاءه في ذلك اليوم ايضا. فليس المراد من قوله ذاك المرض بل النوع كما بقوله ارسل الله عليه الجنون ان نفذ العرض والمقصود به جنان كثيره من نوع واحد المقصود فكذلك ذاك هي ذوات كثيره لكنها بنوعين واحد المقصود. ثم قال القرطبي وقد روي فيها احاديث واثار كثيره لم يصحح البخاري منها شيئا فكان هذا الاثر من ابن عبيد لم يصحح البخاري منها شيئا. هل الحديث لا يصح الا اذا كان في البخاري هذا يعني الايه من القرطبي كبيره في الحديث عن امر كبير نسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنه لا يقول لم يصحح البخاري منها شيئا لاضطراب مدونها ورعب ريائها فاخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مقطوعا ان اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه على الناس الضحى وايهما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على ابيها قريبا. ثم يقول القرطبي ايضا ونحن نتحسر ونحن نقرا الحديث تفسير كثير من هذه الايه يقول ومعلوم ان امور الاخره من عالم الغيب ولا يؤخذ فيها الا لما كان واقعيا الصدور. هذا شيء بعيد جدا من اصول المنهج السلفي وهي ان الحجه القائمه بحديث الاحد في العقائد كما هي في الاحكام. لما يؤخذ في العمل والعباده كذلك يؤخذ ايضا في القضايا العلميه النظريه. للاسف الشديد هذا الكلام يتنافى تماما مع المنهج السلفي لما يقول ان الحديث حتى المسلم هذه الامور الاخره ولا نقبل الا ما كان تقريبا تدل الامور الاخره. طبعا يلزم من هذا انكار مئات الاحكام الشرعيه والعقائد الصحيحه التي لم تثبت بالتردد وانما تحدد احاديث الاحد. فهذا نفس ثلاثي لا ثلاثي من العلامه القرطبي رحمه الله تعالى وعفى عنه. الرجل الثاني نقله الراجل في مفرده قال وقيل عني بالجفه الاكرام ان جيرهم في الجف بمنزله الزواج فتكون الجفه جمعا ابنا لكل ما يجب نحو قائلا جمعه قائلا. ويقول ولعل الآية كقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقد ضرب الوعد الحق فإذا هي شاشقة أبصار الذين كفروا جاء وإذا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فإن يأجوج ومأجوج كالكافة مما يغطي بنبيه وجه الأرض فهو مثل في الكثرة والله تعالى أعلم. وسبق أن أخذنا التفسير في يأجوج ومأجوج وللأسف أيضا كان التفسير القديم فيها غير مضمون. هذا كان نوع جمع من التأخر لأن الدراسة الشيخ محمد عبده المسلمان للرجل يعني الساحر. إذا تبادل عن ذلك بخروج الدابة على الوجه الصحيح الذي ذكره العلماء. يقول الشيخ يوسف بن عبد الله هو ابن شيخ القاضي يوسف بن عبد الله يوسف الوالد كلام جديد من العلم العلم ممن لما ضمت على شعوره وهو العلم الجديد جدا ولكن له من نوادر الفضيات الذي تميز بسمة تعرف عنه كل من يعرفه الشيخ عبد الله بن عبد الله رحمه الله تعالى كلام جديد جدا لأن كان رفيق الشيخ لباس القرآن الكريم كان إذا تغير هذا الباب يقوم بإخراج الرجل الجليل لباس الملايين وهو آية في الحرب آية يعني الخوف مثلا يحفظه عطاء المرأة هذا كتاب من يعني يحفظه عطاء المرأة كلية ذاكرة عجيبة جدا وحافظة وهذه القوة ايضا يعني ان نوع الضروري البخاري رهيب قرأ الامام الشيخ ابو بكر بن الوالد يعني كثرت بكل ما عمله هذا الكلام من اعجب خلق الله للمحافظ على الدين يعني لا يستطيع ان يكون من يسالون على الدين في اي حال من الاحوال فلا يرى الا ذاكره حتى ان نتكلم كلاما عليا لا بد ان نتكلم به لذلك كان في معروف عنه ثم ما حدد الدعاء القرني من احد الرقيب ترك هذه الخمسين من المصائب الشيخ الكريم الفاضل الامام ابو بكر يوسف الوالد وهي محافظه على شكل الصوره لا يكاد يرى له نظير في هذه الفقره ولعل هذا هو السر في يعني بركه الله سبحانه وتعالى في العمر وفي حرمته لم الله تعالى في ذلك العمر فالمؤلف هو احد اثنان الشيخ وله منهم من الدعاء الفاضل ومنهم ايضا هذا المؤلف الاخ الفاضل في الشيخ عبد الله بن له كتاب اسرار سعد خالد بن يوسف من جماعه من القران فكان فيها عن الجنه فيكون غرور جافه في الارض في هذه الجمال علامه على كل ساعه يعمل به الاذن للاسف للعلامه التطبيق للاسف لا تستوجب التغيير الجافه ولا يصح منها رجل واحد ولم يتعرض بالوجه الصحيح الا اماما بصوره لم يستوجي يعني حق هذا الخبر الصحيح. يعني الوجه الاول قال ان الدابه هجيت من سبيل الجرار المبين ينزل على الكفار حضرهم كذا وكذا. الوجه الثاني انها في الاخره يبعث الله الحيوانات دابه معينه كما يبعث السائر الدواب ثم يمسكها يوم القيامه كما يمسك اعضاء بني ادم ويستدين ويوبقون على الكفار المبين الى اخره. الوجه الثالث لأن الدابة هم الأسرار الذين هم في الجهل ينزلها في الدواب. ثم أتى في الوجه الذي ثبت في حديث عن الرسل اللي هو القول الوحيد الصحيح هو قدره لنا روي روي إشارة إلى الضعف في حديث ثم قال كلاما عجيبا كما قال لم يصحح البخاري منها شيء لم يصحح البخاري منها شيء شيء يعني هل كون البخاري هل البخاري استوعب الصحيح بالشيء؟ لا المشرى وعلاء المعارف كيف ما ينفع فيه ابن سلمان المخلف طبعا تحضير للحديث برضه اسم الله ما يقول ما يبقى الاختصار لكن هو اسم الحديث ايه؟ تاريخ الجامع المسند صحيح المحتفظ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند يديه. فالشاهد هنا حوله ايه؟ المحتفظ. البخاري جمع كتابه اسمه المحتفظ. البخاري جمع كتاب خرج من جمله كبيره جدا من الاحاديث يقول تركتها مخافه الملال. لم يقول بكل ما صح عنده من اجل ايه؟ خوف الملل على الناس. فالشاهد البخاري هو المحتفظ في الحديث. ولذلك لما نتامل ان هذا البخاري الجامع الصحيح المسند المنتظم الجامع الصحيح المسند فمعنى ذلك ان ما لم يجده البخاري في الحديث المسند للمعلقات هو لم يسمع البخاري ولم يقلها وضح طبعا الحديث الذي يقع من الناس فيها ولكن البخاري فيه حديث ضعيف موضوع الى اخره وهو المسلم وهو يقول موجود الحديث من المنال فلان فقط كذا فقط يفتح ويقول له الناس يعني ايه الرجل في هذا الدقه بالعلم يعني لكن هو فعلا كان موجود في المنال لكنه ليس داخلا فيما قرره من عمله السبب فعلا يقول ان كان الصحيح المسلم فما ليس مسلما لو كان في البخاري ليس معنى هذا انه يستوي في شروط غير المخاطر لكن المقصود لما تقول رواه البخاري لما تقول رواه مسندا رواه قطعا يقول صحيحا لكن لما تقول رواه البخاري وانت تعرف انه ليس مسندا فهذا نوع من التأييد والرشد لا تقول رواه البخاري مثلا ايه تعليقا تعليقا مثلا فالشاهد يجري رحيل ابو الحضر بحيث انا بد ان التفت اليه عند العزم الى يعني ابن البخاري فكيف تقول الامام القديم رحمه الله تعالى لم يصح البخاري هنا شيئا نقول فيها لهذا ايه يحدث اللي هو لم يصح وهل لا يصح الا باب البخاري لا الحديث فهي له تعريف وله رابط ما دام الحديث يستوي هذه القواعد هذه الشروط سواء في السند او في النسخ او في الصحيح انا ارون الامام الترمذي رحمه الله تعالى في وقت اخر يقول في الثاني يقول وقد سالت محمدا بن اسماعيل بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال صحيح الحديث هذا فيه ايضا انا اكاد اشك في هذا الجانب الذي ذكر الله اعلم طبعا يعني لولا ان ليس عندي به ان هي كنا نشوف عن قبل هذه الخطره فيها علماء قال لي كيف ما اظن القصيده يقول هذا الله تعالى لكن ما املك الدليل على الجانب ايضا لكنها تتقاضى تماما اعلنها الامام اعلنها الخطيب رحمه الله تعالى فاي بحث فاي بحث وبعدين يقول لك الاضطراب لمطلوبها وضعف الجاهل وامثل ما اخرجه ما اخرجه من هذه الكلمه ايضا رئيس مسلم في البخاري تلقاه العلمانيون الاخرى يعني تلقتهما بالقبول فكيف على الحديث اضطراب مسلم وقلت امثل هذه الروايات يعني علم الان السجن ما اخرجه مسلم الى اخر يعني الحديث وختم البحث والكلام يتصادم تماما مع أصول البنى السلفية كان قالوا معلوم أن أمور الأجرة من عالم العلم وليؤخذ بها إلا لما كان مصريا وإنسانا نفس من حلفه ليس من السلفية للبنيين يحتاجون لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان حديث أحد هذه القواعد المنطقية جدا عند السلفيين وهي مسألة مشهورة في احتجاج تحليل أحد الآخر يعني أنا أرجو أن يعني لن يكون أحد الباحثين المحلل هل يمكن يكون هذا حق الأثناء مراجعة صفحات الإسلام لحد من أبناء الشيخ أو من نبأ على الحد الحرام على صفحة الإسلام هذا الكلام هذا كلام غريب جدا عن منهج التأييد الذي عرفناه يعني عن قبل ومر على يقول الشيخ يوسف بن عبد الله بن يوسف الألباني يقول أدلة أمور الجنة أولا قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإذا وقع القول عليهم الرجل يعلم دابة من الأرض ويعلمهم أن الناس كانوا جاهلا لا يؤمنون فهذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروج الدابة وأن ذلك يكون عند مكان الناس وترجيح من أوامر الله وتبليغ دين الحق يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك قال العلماء في معنى قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم يعني إذا وجب الوعيد عليهم في تجاهلهم بالعصيان والنصوص والطغيان وإعراضهم عن آيات الله وطرح التذكره والنذور على حبها والجهاد من المعاصي الى ما لا يلزم معه فيه النوع ولا يصرفهم عن غيرهم فجاه يكون عز الغرب فاذا قالوا كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أي دابة تعقل وتنطق والدواب في العادة في العادة لا كلام لها ولا عقل ليعلم الناس أن ذلك آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رفع القول يكون في رمز العلماء وإذا رفع القول عليه يكون في رمز العلماء ولهذا العلم ورفع القرآن لأن القرآن سيقرأ قرآنا أنزله. ثم قال ابن مسعود أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف تمكن بظهور الرجال؟ طيب حتى لو رفعت المصاحف لماذا أن الذين يحفظون القرآن بظهورهم كيف يرفع المصاحف؟ قال يقرا عليه ليلا فيصبحون منه قطرا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في أمر الجاهلية وأفعالهم وذلك حين يقع القول عليهم. أما من السنة فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجوا ما ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.